هل من أسئلة؟ ها؟ آه إيه. الحزام إذا كان لحفظ النقود نعم لا بأس، لأنه محتاج إليه، فالحاجة تبيح له هذا الكمر وهذا الحزام ليحفظ فيه نقوده ومتاعه. نعم خلاص، ما في أسئلة. هذا الحديث لا يصح. بعض الحجاج يأتي بشبه يقول يجب أن على الحاج أن يصلي 50-40 فرضا في المدينة، وأن يصلي 40 فرضا في المسجد النبوي، هذا ليس بصحيح. الحديث لا يصح، لا يصح سندا ولا يصح متنا أيضا. أما سندا فهو ضعيف لأن فيه راوي ضعيف، أما متنا فأيضا لا يصح لأنه قد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين في المسجد النبوي 40 فرضا وأكثر، ولم تكتب لهم براءة من النار، ولم تكتب لهم براءة من النفاق. فالحديث لا يصح. على الحاج أن يصلي ما استطاع وأن يقيم في المدينة ما استطاع، لكن لا يحدد هذا بزمن معين ولا يحدد ذلك بصلاة معينة. أي نعم، هذا إن شاء الله سيأتي. لكن من أراد، من تمتع وجعل العمرة عن شخص والحج عن شخص، نعم يصح، لأن العمرة مستقلة بأفعالها وأحكامها عن الحج، فهذا لشخص وهذا لشخص آخر. نعم، العمل بالحديث الضعيف الذي تناهى ضعفه لا يصح إلا في فضائل الأعمال، يعني شديد الضعف لا يجوز العمل به إلا في فضائل الأعمال عند بعض أهل العلم، عند الإمام الشافعي رحمه الله، بشروط أيضا: ألا يكون ضعفه شديدا، وأن يندرج تحت قاعدة من قواعد الإسلام، وأن يكون في فضائل الأعمال. أما عند أهل العلم أو عند غيره من الفقهاء فالحديث الضعيف لا يصح بناء الحكم عليه، وهم متفقون جميعا على أن بناء الحكم الفقهي والحكم الشرعي على الحديث الضعيف لا يجوز، لكن الشافعي أجازه في فضائل الأعمال. نعم يجوز، نعم هذا الذي سأل عنه السائل قبلك، يجوز أن يهدي العمرة لميت ويجوز أن يحج عن نفسه. نعم، إلا إذا كان الشخص ما حج عن نفسه، النائب إذا كان ما اعتمر عن نفسه، إذا كان النائب لم يعتمر عن نفسه قبل فلا يجوز أن يجعلها عن غيره، النفس أولى بالبر. نعم اسمعوا يا إخوان، هذه المسألة أنا أريد أن أبين لكم شيئا. إذا سألت عن حكم شرعي طالب علم فلا تسأل غيره، لا تسأل غيره. لماذا؟ لأن كثيرا من الأحكام الفقهية فيها خلاف بين أهل العلم، فكونك تسأل طالب علم ثم يفتيك في مسألة ورجح هذا القول بدليله يرى أنه هو الراجح، ثم تسأل آخر ويفتيك بفتوى أخرى تخالف، هذا خطأ، هذا يعني يجعلكم تقعون في مشاكل وعدم فهم المسألة الإسلام. لكن إذا سألت طالب علم فاقتصر على السؤال وافهم الفتوى التي قالها لك، إلا إذا كنت ما تثق بجوابه فأنت يعني تسأل من تثق بجوابه. نعم هذا سيأتينا إن شاء الله، لا تستعجلون، الأفضل أن ينساك التمتع، وهذه فيها خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى ونبينه لكم إن شاء الله. نعم يجوز، لكنه مسافر، إذا كان الصوم لا يشق عليه نعم يجوز له ذلك، والمسافر له أن يفطر في رمضان إذا حصلت له المشقة، كذلك هنا إذا حصلت له المشقة لا ينبغي له أن يصوم، أما الجواز فهو جائز وله أجر إن شاء الله. الذي ورد عن عمر رضي الله عنه كان ينهى عن التمتع، عمر كان ينهى عن التمتع، لكن نهيه عن التمتع رضي الله عنه قالوا ليحمل الناس على إفراد العمرة بسفر وإفراد الحج بسفر، ولهذا الصحابة رضي الله عنهم 25 سنة يحجون مفردين، لأنهم ينشئون الله أكبر لأنهم ينشئون سفرة للحج وسفرة للعمرة. وفق الله الجميع، نكتفي بهذا.